فمن قال في خصلة من خصال الجاهلية فلا يلزم من ذلك كفر كما سبق، فقد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا، فقد يكون مبتدعا وقد لا يكون مبتدعا، وقد يكون فاسقا وقد لا يكون فاسقا. فإن خصال الجاهلية مراتب، ويجب إعطاء كل مسألة حقها بلا إفراط ولا تفريط. البخاري رحمه تعالى يقول: ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، أي ولا يكفر من ارتكب شيئا من خصال الجاهلية إلا بالشرك أو الكفر، أي ما يناقض أصل الإيمان، إلا بارتكاب ما يناقض أصل الإيمان. وقد قصد بهذه الترجمة الرد على الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب ويجعلون ذنبا ما ليس بذنب ويرتبون عليه أحكام الكفر، ويخلدون أصحاب الكبائر في الجحيم. فمن كان في خصلة من خصال الجاهلية فلا يكفر إلا إذا كانت هذه الخصلة تنافي أصل الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، علقه البخاري رحمه تعالى وجزم بصحته وأورده تحت هذا الباب ووصله تحت هذا الباب، والحديث متفق على صحته. فأبو ذر على جلالة قدره وعظيم منزلته فيه هذه الخصلة التي هي من خصال الجاهلية، ولم يكفر بذلك ولم يفسق بذلك، فهذا أعظم دليل، أو فهذا من أعظم الأدلة الدالة على فساد مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. وقول صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، لم يقل إنك امرؤ جاهلي، قال فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصال الجاهلية. ولا يلزم أن من قال في خصلة من خصال الجاهلية يكون جاهلية، وهذا يجيبنا إلى الحديث عن الطوائف والمذاهب حيث ينسب إليها من ليس من أهلها. فمن قال بقول من آراء الخوارج لا تصف نسبة إلى الخوارج، ومن قال بقول من أقاويل المرجئة فلا تصح نسبة إلى المرجئة حتى تكون أصوله هي أصول الخوارج أو أصول المرجئة أو أصول الرافضة أو أصول الجهلية أو أصول المعتزلة، فحينئذ ينسب إلى هذه الجماعة. فإذا أخطأ خطأ ووافق في هذا الخطأ المعتزلة أو الأشاعرة أو الخوارج أو المرجئة، فمن الظلم والجور أن ننسب هذا المخطئ إلى هذه الطائفة. وقال البخاري رحمه تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به المقصود من الشرك هو الشرك الأكبر، فهو الذي لا يغفر إلا بالتوبة، ومن لقي الله به فهو خالد مخلد في النار. وقال بعض العلماء: يدخل في ذلك الشرك الأصغر، فلا بد من عذابه ولكنه لا يخلد. وفي هذا نظر، لأنه إذا دخل في هذا العموم فما هو الدليل على إخراجه؟ وقد قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر، والصحيح أنه تحت المشيئة، وأنه داخل في قول الله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك الأكبر، لمن يشاء. والشرك الأكبر مراتب، والآية في الشرك ويدخل فيها الكفر. بل قال جماعة من المفسرين على هذه الآية إن الله لا يغفر ويشرك به أي أن يغفر به. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في التفريق بين الشرك والكفر، فمنهم من قال الشرك هو الكفر والكفر هو وكل كافر مشرك، والقول الثاني أن الشرك يختلف عن الكفر، فالشرك هو تسلية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والشرك مأخوذ من التسوية والتشريك. وأعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقا. والكفر ما لا يقتضي تشريكا كإنكار البعث وكترك جنس العمل المطلقة ونحو ذلك. وهذا الصواب أن الشرك مغاير للكفر، وحينئذ يقال كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. فالساحر يقال عنه بأنه كافر ولا يقال عنه بأنه مشرك، ومن أنكر البعث يقال عنه بأنه كافر ولا يقال عنه بأنه مشرك، ومن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا يقال عنه بأنه كافر ولا يقال عنه بأنه مشرك. قال الله جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فقد فرق الله جل وعلا بين الشرك وبين الكفر، وقد يجتمعان في الشخص الواحد، وقد يطلق الكفر على ما هو أعظم من ذلك، أي يطلق على الحكم العام حيث يدخل فيها المشرك مثل اليهود مثل النصراني وغير ذلك. وقل أن فلان كافر أي لتعريف لمغايرة بينه وبين المسلم، وهذا كثير في كلام السلف. وقد جاء إطلاق الشرك على الكفر، قال الله جل وعلا وقاتل اليهود عزير بن الله وقاتل النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم ظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهؤلاء الكفار سماهم الله جل وعلا مشركين، التي قد يشاف عن هذه الآية فيقال هؤلاء جمعوا وصفين، وصف الكفر وصف الشرك. والأول وصف الكفر باعتبار المغايرة بينه وبين المسلمين، ووصف الثاني باعتبار الوصف القائم بهم. وعلى كل الذي ينبغي أن نفهمه والنعية أن الشرك نوعان، منهما هو أكبر منهما هو أصغر، والكفر نوعان، منهما هو أكبر ومنهما هو دون ذلك. فمن لقي الله بالأكبر فهذا لا يغفر له ما لم يتب، فمن لقي الله بالأكبر فهذا لا يغفر له وهذا يخلد في النار. والصحيح أن من ستر أصغر لا يدخل في الآية، إن الله لا يغفر الشرك به، وأن دلالة الشرك الأكبر قولوك ويغفر ما دون ذلك، لا يغفر ما دون ذلك. في هذه الآية رد على الخوارج حيث يخلدون أصحاب الكبائر في النار، وما دون ذلك يدخل فيها الكبائر وغيرها. وقوله لمن يشاء في رد على المرجئة الذي يقول يضر مع الإيمان ذنب، فإن الله قال لمن يشاء، إذا فيما لا يغفر له، ولكن إذا لم يغفر لصاحب الكبيرة فلا يخلد في الجحيم. والآية صريحة في الرد على الخوارج والرد على المرجئة. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب، وهذا هو الأزدي البصري، تقدم الحديث عنه، ما منكم يحفظ متى ولد؟ على عبد الرحمن، نعم صد ولد سنة 40 و100، تحفظ شيئا من ترجمته؟ اي نعم، ابو حاتم قد حضرت له مجلسا ببغداد، قدم من حضر يقدرون بكم؟ نعم نعم، يعني يقدرون ب40,000، هو إمام متفق على إمامته وعلى جلالته. ولا أيضا يقول أبو حاتم رحمه الله تعالى: كان سليمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ، فإذا رأيت روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة. هلا ما تشوف شيء إذا سئل مرة عن ملاعن الله أعلم، ولا خصاص الحقيقة حين قال لا أدري، ولا عيب في ذلك، ولا عيب في ذلك. العيب يتحدث الإنسان عما لا يعلم، ويسؤل عما يعلم يجيب، عما لا يعلم أقول الله أعلم. لكن العلم إلى عالم. نعم. الأخ يقول في سنة 24 و200 وقد أصاب. توفي الإمام سليمان بن حرب سنة 24 و200. قال حدثنا شعبة، ما تقولي شعبة أي العلم يحفظ للتقييد. نعم هذه الوفاة، ما تقولي شعبة هذا الكتاب المواليد. نعم سنة 82 وقيل إيه كتب جيد. أعطنا توفي توفي 63 و100 صحيح. نعم لقد أحمد 60 و100. نعم توفي 63 و100. شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، قال عن سفيان وأمير المؤمنين في الحديث، وقال عن غير واحد كان أمة وحدة في هذا الشأن. قال عن واصل الأحدب، هو واصل بن حيان ثقة سبت، قاله ابن معين، والثقة النسائي وغيره، وقد مات 23 و100. خرج له الجماعة. ألا إذا قلنا جماعة من نقصد؟ بالأمس سأل بعض الأخوة إذا قلت رواه جماعة من نقصد؟ من هم الجماعة؟ بخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. عن المعروف هذا هو ابن سوي الاسدي الكوفي، تابعي ثقه. قال الاعمش رحمه الله تعالى: رايته وهو ابن 20 و100 سنة اسود الراس واللحيه. روى له الجماعة. قال: لقيت أبا ذر بالربذة. أبو ذر اسمه سندب ابن جنادة الغفاري، وواحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان إماما في الزهد، إماما في العلم، إماما في الورع، إماما في قول الحق والصدع بذلك، فلا يخاف في الله لومة لائم. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. رواه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف وله شواهد. وكان أبو ذر رضي الله عنه لا يبالي في الله لومة لائم. وقد روى الداري بلسان قوي من طريق أبي كثير عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وجالس عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع الناس علي يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه فقال: ألم ينهك أمير المؤمنين عن الفتية؟ فرفع رأسه ثم قال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم الصمصانة. ما هي الصمصانة؟ ما هي الصمصانة؟ ما هي الصمصانة؟ يقول: لو وضعتم الصمصانة على هذه، وأشار بيده إلى رقبتي. ما هي الصمصانة؟ صمصانة صمصانة صمصانة الكتيب صمصانة صمصانة سلطانا. سلطان يطلب سيف، هو هذا الجواب. لكن هل تقول سيف سلطانا؟ أنا لا أعرف سلطانا الذي لا ينثني. نعم صاب له. وقل السيف الذي لا ينثني، السيف الذي لا ينثني. يقولوا وضعتم السلطان السيف الذي لا ينثني حيث تلهب رقبتي مع ضربه على هذا، وأشار إلى قفاه. ثم ظننت أني أمسك كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. ورواه ابن عيسى الحلية وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم بالصحة. أبو ذر رضي الله عنه مات سنة 32، مات قبل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مات بعده ابن مسعود بأيام قلائل، وقيل مات بعده بعام، مات سنة 33 ابن مسعود. قال لقيت أبا ذر بالربذة، الربذة بفتح الراء والموحدة، وهي من قرى المدينة أو قريبة من المدينة، ويتقرب من ذات عرق على طريق الحجاج في الأعوام المتأخرة من عصرنا. ظهرت قرية قال لها الربذة بين القصيم والمدينة، وضعت عليها لافتات كثيرة جدا، ويخيل لبعض الناس أن هي المقصودة بالربذة في هذا الحديث، وهذا غلط. ليست هي الربذة التي قطنها أبو ذر رضي الله عنه، الربذة التي قطنها أبو ذر في طريق الذاهب إلى مكة، في طريق الذاهب إلى مكة، ولا ولا ولا تقع بين القصيم والمدينة، وليست هي الموصوفة في كلام المؤرخين السابقين. ثم لو فرض أن هي المقصودة فلا وجه لتعظيمها ولا للذهاب إليها ونحو ذلك أو سد الرحال لذلك. يقول لقيت أبا ذر بالربذة وعلي حلة وعلى غلامي حلة، الحلة ثوبان من جنس واحد، فسألته عن ذلك، أي أن الغلام يلبس لبس السيد والمالك، هذا خلاف العادة الجارية في مجتمعهم، حيث أن العبد يلبس دون مالكه وسيده، لكن هذا الغلام يلبس لباس أبي ذر، فلذلك لفت هذا الأمر نظره. قال فسألته عن ذلك فبين له السبب، فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بدر عيرته بأمه إنك امرؤ في تجاهل. قوله إني ساببت رجلا، ساببت مفاعلة، ساببت مفاعلة، فإن السب كان من الجهتين، سبه أبو ذر وهو قد سب أبا ذر، وقد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم. فإن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال وعيرته بأمه، قال أبو ذر من سب الرجال سب أباه وأمه، فعيرته بأمه. في رواية الأعمش عن المعروف في الصحيحين وكانت أمه أعجمية فنلت منها. وقد كان أهل الجاهلية يعيرون الآخرين بأمهاتهم، وقد كان مشهورا بينهم هذا الأمر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك في صحيح الإمام مسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم. في حديث أبي مالك في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فأبو ذر رضي الله عنه عير الرجل بأمه، وهذه خصلة من خصال الجاهلية. قال أبو ذر فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو ذر أعيرته بأمه؟ هذا استفهام إنكار، إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد جاء في رواية البخاري من حديث الأعمش عن المعروف قال أبو ذر على حين ساعة هذا من كبر السن؟ قال نعم. وظاهر هذا أن أبو ذر لم يكن يعلم أن هذا الأمر يبلغ هذا المبلغ، ويؤخذ من هذا تحريم تعير الرجل بأمه على وجه التنقص والاحتقار والازدراء، في دليل من القرآن يقصد تحريم السخرية من الآخرين. ما هو الدليل؟ نعم، لا يكفر قوم من قوم. النهي هنا ماذا؟ التنزيه، النهي للتحريم. ما هو الدليل من التحريم؟ ما علاقات؟ نعم، طيب الدليل يعني الأصل على أي شيء يبدأ هذا الأصل؟ أن الأصل الأصل أن في النهي للتحريم. بنينا هذا الأصل على ماذا؟ هذا الأمر للوجوب، كان التعان نهي للتحريم. نعم نعم، فقط يعني مسألة فيها ليس مقصورة على دليل ولا عذر إليه، ولا على عشر ولا على عشرين بل ولا على ثلاثة ولا على أربعين. نعم نفوس. نعم، النهي ليس معصية، ارتكاب النهي ليس معصية، هذه كلها مصرحة، بينما ارتكب معصية فقط أكل. ولهذا يقول في جاك صحيح البخاري من حديث فليح بن سليمان عن الله بن علي عن عطاء عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال يا رسول الله من يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. من اطاعني دخل الجنه، فهو صريح ان الامر للوجوب، ومن عصاني هو صريح ان النهي للتحريم. قال الله جل وعلا في السابق سبق حدث عنها قبل قليل، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيارا من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وغير ذلك من الادله الصريحه في ذلك. الاصل في النهي يكون للتحريم، الاصل في النهي ان يكون للتحريم، فلا ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل. لا يسقط قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهم. اذا نستقل بالاخرين من المحرمات وهي من خصال اهل الجاهليه، فيعيرون الرجل بسواد لونه، ويعيرون الرجل بامه، ويعيرونه بغير ذلك مما هو معروف ومعلوم من خصال اهل الجاهليه. فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا لا يقتضي كفرة ولا يقتضي بدعة ولا يقتضي فسقة، لأن بدر أولا كان جاهلا بالحكم، ويحتمل أنه لم يكن جاهلا بالحكم، إنما كان جاهلا أن يكون هذا الأمر يبلغ هذا المبلغ. فإن قوله في رواية البخاري على حين ساعة هذه من كبر السن، قال نعم، يحتمل هذا أحد أمرين، أي أنني وقعت في هذا الخصل على كبر سني، ويحتمل أن يكون غير عالم بأن هذا الخصل من خصال الجاهل. الأولى على وجه التوبيخ لنفسه، فقال له نسأل نعم، أي فيك زيادة من فيك هذا الخصلة، أو يتجعل باقي فيك هذا الخصلة. وعلى كل هذا لا يقتضي فسقا من قال ذلك، ولكن إذا علم الإنسان بالحكم وأراد السخرية من الآخرين فقد يفسق بهذه الخصلة، وهذا الفسق الذي لا ينقل عن الملة، لأن هذا من المحرمات ومن أذية الآخرين، وقد لا يبلغ هذا الأمر الفسق. فأما في قوله صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، لم يقل إنك امرؤ جاهلي، إن قيل فلان الجاهل إذا قد يغرب بذلك لما هو ضد الإسلام، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك خصلة من خصال الجاهلية. فهذه الفقرة فيها الرد على المرجئة والرد على الخوارج، على الخوارج والرد على المرجئة. نعم أجب نعم الوراء الوراء ما يدري. نعم المرجع يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ولو لم يكن تكون معاصي مؤثرة على الإيمان كما قال مثلا تضره فيك جاهلا، فعلم أن المعاصي تضره في أن تنقص الإيمان ولا تنافي أصله بكل مثل هذه المعاصي. ترى الذنوب والمعاصي تنافي أصل الإيمان، وبعض الذنوب والمعاصي تنافي كماله الواجب. إذا هذا في دليل على رد على المرجئة الذي يقولون بأنه يضر مع الإيمان ذنب حسب وصبر الذنوب الإيمان. الرد على الخوارج أنه لن يكفر بذلك، نعم أنه لن يكفر بذلك. إخوانكم أولكم، يقول صلى الله عليه وسلم إخوانكم أولكم، إخوانكم بالرفع خبر مقدم، خولكم بالرفع مبتدا مؤخر، فيكون تقدير الكلام خولكم إخوانكم. الخوال الخدم، الخوال الخدم. ويمكن يقال في الإعراب إخوانكم خبر لمبتدا محذوف تقديره هم إخوانكم، وخولكم بالرفع خبر لمبتدا محذوف تقديره هم خولكم، أي هم إخوانكم هم خولكم. أي وإن كان أخوك تحت يدك وكان عبدا مملوكا لديك فيجب إكرامه واحترامه وتقديره، ولا يحق لك أن تسخر منه أو أن تزعزع به أو أن تسبه أو أن تعيره في أمك، فهذا من أمر الجاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم جعلهم الله تحت أيديكم، الرق أصله من الكفر، وقد يكون من السرقة. أصل الرق قبل الإسلام ينتج لأسباب، من السرقة بحيث أن القوي يسبق الضعيف، من الضياع ومن الحروب التقع بينهم وغير ذلك. والرق بعد ظهور الإسلام أصله من الكفر، حيث يكون الرجل كافرا فيسرق ثم يسرق فيبقى رقيقا حتى يعتقه سيده أو يكاتب سيده. وقد يكون بعد الإسلام أيضا السرقة حيث يسرق ويباع فيبقى رقيقا، والإسلام يحث دائما على العتق ويتشوف الإسلام لذلك. ومن اعتق عبدا اعتق الله منه بكل عضو عضوا من النار. قول جعلهم تحت أيديكم، اجعلهم عبيدا لكم وتحت قدرتكم وتحت تصرفكم، فأكرموهم وأحسنوا إليهم ولا تسيئوا معاملتهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم. من روى كيف مسلم؟ نعم مسلم أخو المسلم، وجاء بمعنى أيضا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو فدعا أوسار الجسد بالحمى والسهر. الحديث متفق عليه، الحديث زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير. فقول صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاقبهم كمثل الجسد الواحد، اذا كان اخوك تحت يدك فلا تكلفه ما لا يقوك، ولا تظلمه ولا تسيء اليه ولا تعيره، لان هذا ليس الاخوه الايمانيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والحديث الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم موجها أبا ذر وغيره ممن كان أخوه تحت يده، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، لأن العبد يعمل بدون راتب باعتبار أنه مملوك للسيد، وأما من كان يعمل براتب فلا يجب أن تطعمه لأن يستطيع أن يشتري بما تعطيه فيأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب. إذن هذا الحديث وهذا الخطاب متوجه لمن كان أخوه تحت يده عبدا مملوكا، من كان أخوه تحت يده عبدا أي عبدا مملوكا. أما إذا كان أخوه تحت يده يعمل عنده براتب شهري فلا ريب أن يحرم عليه أن يؤذي أو أن يسخر منه، ولكن يصير بينهما اتفاق مسبق حتى أن هذا يكون هذا هو عمله وهذا هو راتبه، فلا ظلم حينئذ على العامل إذا اشترط عليه قبل أن يعمل. وإذا اشترط عليه العمل فيما بعد فمن الأخوة الإيمانية يخفف عنه العمل ما لم يتضرر صاحب الشأن، فحينئذ قد يقيله ويطلب غيره، ولكن قد يخفف عنه العمل في بعض الأوقات كفي رمضان ونحو ذلك. قوله فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وهذا هو الذي حدا بأبي ذر إلى أن يلبس غلام حلة كما كان يلبس أبو ذر. ولا تكلفوهم ما يغلبهم أي ما يشق عليهم ويعجزهم عن القيام به، فإن كلفتموهم ما يغلبهم أو ما يشق عليهم القيام به فأعينوهم. وهذا من التواضع، التواضع لله رفعه. الشاهد من سياق الحديث في الترجمة أن المعاصي من أمن الجاهلية، وأن من قام في خصلة من خصال الجاهلية لا يكفر بها إلا إذا كانت هذه الخصلة تنافي أصل الإيمان الكفر والشرك، ما لم أيضا يمنع من ذلك مانع كالجهل أو التأويل أو الإكراه، هذه موانع تمنع من التكفير. ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان أن من المعاصي ما لا يخرج عن الإسلام، ففي ذلك الرد على الخوارج. أجمل فوائد الحديث، فإذا الأولى في عمل الصحابة رضي الله عنهم بما يسمعون، حيث أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه ألبس غلامه حلة حين سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. الفائدة الثانية في فضيلة أبي ذر رضي الله عنه حيث عمل بما سمع. الفائدة الثالثة في تحريم تعيير الرجل بأمه. الفائدة الرابعة في التكوى للعالم أو لولي الأمر، حيث أن هذا الرجل قالوا بأنه بلال ولا يصح، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وستى أبا ذر. فإذا الخامسة في مواجهة المخطئ بخطأه. الفائدة السادسة في تأنيب المخطئ بذلك وتعليمه وتوجيهه. الفائدة السابعة فيها الرد على الخوارج. الفائدة الثامنة فيها الرد على المرجئة. الفائدة التاسعة فيها الرد على القدرية. الفائدة العاشرة فيها الرد على الجبرية. الفائدة الحادية عشرة فيها الرد على الرافضة وبيان فضائل الصحابة رضي الله عنهم. الفائدة الثالثة عشرة في أن المعاصي من أمر الجاهلية. الفائدة الثالثة عشرة في الحكم على العيب. الفائدة الرابعة عشرة في وجوب الإحسان إلى العبيد والمملوكين. الفائدة الخامسة عشرة في أن الإيمان يزيد وينقص وفيه غير ذلك. وحديث الباب رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، والله أعلم. نعم. نعم ينطبق عليهم الحديث ويكملهم غيره ايضا، فلا يحق للرجل اذا عمل عنده مسلم ان يسبه ولا ان يسخر منه، فلا يحق له ان يماطل في راتبه، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم، علقه البخاري في صحيحه وقد جاء من طريقين، طريق ابن عبد الله في سند ضعف، طريق اخر في ابي هريره وفي سند كلام ولا تصحح غير واحد عليه العمل عند اهل العلم. فاذا تاخر عن تسديد الراتب او بدا يسخر منه فلا ياتم بذلك الا اذا رضي بتغيير الراتب العامل فلا باس بذلك. اما اذا لم يرضى فلا يحق له ان يتاخر ولا يوما واحدا ما لم يمنع من ذلك مانع خارج عن ارادته. اما السخرية منه او السخرية من الاخرين فهذا محرم مطلقا. كذلك ذم الاخرين ومحاوله السخرية منهم بجنسياتهم يقال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا هذا كله من السخرية من الاخرين. هو قد يسخر منك كما تسخر منه ويسخر منك في البلد وكما تسخر منه في البلد وما يتضرك عليه حتى تعيره ببلده او ان تسخر منه ببلده هذا كله من خصال عن الجاهلين. وفي ان المسلم قد يقع في بعض خصال الجاهليه وهذا في الكثير في الناس الان يسخرون من حتى بعض الاخيار يسخر من الاخرين بالوانهم يسخر من الاخرين بانسابهم يسخر من الاخرين بجنسياتهم العرقيه غير ذلك. نعم اذا قيل عن هذا المجتمع بانه جاهلي فليس بالضروري يقصد للقائل ان هذا المجتمع كفري. قد تغلب عليه شعيره الجاهليه فيطلق عليه حتى العموم واطلاق العموم واطلاق العموم على البعض او الكل على البعض كثير في الكتاب وفي السنه وفي كلام العرب وهذا امر معروف. قال الله جل وعلا قاتل اليهود عجال الله قد نصر المسيح من الله ولن يقل هذا القول كلهم الذين قال لهم الناس من الناس قد جمعوا لكم فكل الناس جمعوا لهم لا وهذا مشهور. اذا قال قائل بان هذا مجتمع جاهلي فقد يقصد احد امرين. قد يقصد بان هذا تغلب عليه شعيره الجاهليه فينظر هل اصاب في ذلك ام لا. الامر الثاني قد يقصد بان هذا مجتمع جاهلي يقصد بان الحاكم جاهلي قد يحكم غير ما انزل الله فيطلق عليها الحكم على لا تحدنا على المجتمع تسوس احكام الجاهليه فيطلق الحكم على الحاكم وباعتبار ان الشعب ارغب لذلك يطلق عليه انه مجتمع جاهلي ولا يلزم ذلك الحكم على العين ويتكلم عن النوع يتحدث عن النوع في مثل ذلك فلا حرج في ذلك. فبعض الناس يتكلم عن القضيه ويقول ليش يطلق على مجتمع جاهلي ولا يفرق بين النوع ولا بين العين هل اطلق هذا الحكم على العين او انه يحاسب على قول انه يطلق على العين على النوع فلا يحاسب على ذلك اذا وصف هذا المجتمع بما يستحق. المهم ان لا يبالغ والطرف الاخر لا يظن يفرق في تبرئة هذه المجتمعات من الجاهلية والأمر يسوس والحكم على الزمان يسوس وفي ذلك شعائر الشرك ونحو ذلك. قد يصدق عليهم الاعتبار الشهادات لا تعني شيئا كم الرجل يحمي شهادة دكتوراه أو يحمي شهادة ماجستير لا يعني أنه يبرأ من الجاهل. قد يكون دكتورا وهو جاهل وهذا الجاهل قد يكون جاهلا عاما وقد يكون الجاهل نسبيا وقد يجهل ما جاءت به الرسل ويعرف الأشياء البسيطة قد يعرف أحكام الطهارة يعرف أحكام الصلاة وهو دكتور ولكن يجهل ما جاءت به الرسل وهو يعكف على القبور. وقد علم من يحمل بعض هذه الشهادات في بعض البلاد انه ينادي غير الله وهو دكتور ويعبد غير الله وهو دكتور فلا يلزم من وجود هذه الشهاده ان يصف بصفات اهل الجاهليه. المهم يرى المطلق على الالفاظ ان نضع الالفاظ مواضعها بلا افراط ولا تفريط. نعم أجيبك عن سؤال هذا قليل تناول لك المتعلقة بالدرس ما تحدث على الأسئلة الخارجية. نعم نعم نعم الفاسق إذا كنت تسبه من أجل معصيته ومن أجل تحصيل المصلحة ونحو ذلك هذا لا حرج فيه إن شرط تقتصر على ما هو فيه ولا تبالغ وبشروط أيضا. الشرط الأول الإخلاص في ذلك. الشرط الثاني ألا تتجاوز ما هو فيه. الشرط الثالث أن يكون في ذلك مصلحة. الشرط الرابع ألا تكون المفسدة أكبر أو تبقي على المصلحة. توفر هذه الشروط فلا بأس بذلك أن تتكلم عنه بما هو فيه. أما تتجاوز ذلك حيث أنه كاسق في معصية تتجاوز غير هذه المعصية وتسب في معاصي أخرى وفي أشياء أخرى لا حقيقة لها في هذا الباب هذا غلط. كذلك يختلف من فاسق إلى فاسق. بعض الفساق يكون فسقه عليه بعض الفساق يكون فسقه متجاوزا للغير هذا يحذر منه من شر لئلا يغتر به غيره. المقصود يراعي الإنسان في ذلك المصلحة. نعم ما سؤالك؟ وحكم شرعي حكم عام دون نظر الى ملابسات المساله والقضيه. الزواج بنيه الطلاق مباح وهذا قول اكثر اهل العلم وحكاه بعض العلماء اجماعا ولا يصح. والزواج بنيه الطلاق مختلف فيه قلت ان قول الجمهور الجواز وقول الثاني المنع. هذا حكم كمساله فقهيه لكن حين نربط الزواج بنيه الطلاق بواقعنا لا نرى في كثير من الناس التقيد بشروط النكاح وبواجبات الزواج. فإن المرء حين يتزوج يختار سواء كان في بلده أو في غيره وهو قد تعجب المرء بعد قد يكون يريد إمساكها ولا يريد ظلما أو قد يكون في مجتمع أنه إذا طلقها لا يكون ظلما لها هذا أصل فيها الزواج. أما كون الرجل يختفي بهذا الزواج ويعد العدة ويجمع ويجمع أمره على أن يذهب في العطل إلى بعض البلاد التي يختفي هذا الزواج بثمن بخس ويتزوج أي امرأة ولا يبالي عفيفة أو غير عفيفة ويطلق بعد أسبوع أو أسبوعين ولا يعتبرها زوجة لها حقوق الزوجات ولها عدة بل المرأة قد لا تعترف بالعدة وقد تتزوج بعد أسبوع أو أسبوعين الطلاق. فهذا الزواج على الصورة لا ينازع مسلم في تحريمه. فهذا الزواج على الصورة لا ينازع مسلم في تحريمه. لمن شروط الزواج الزوج عفيفة ودرد لنفسه يتزوج امرأة بغية فهذا ديوث لا خير فيه. أما إذا ذهب إلى بعض البلاد المجاورة وتزوج بالشرطة الشرعية حضر وليها ورضيت المرأة ولا يريد ولم يخبرهم بقضية الطلاق ويعلمون بذلك وقد يمسك وقد يطلق وإذا لم يتزوج قد يتعرض للفتن ويبحث عن العفيفة ويحترمها كزوجة ويعطيها حقوقها كما يعطي زوجة التي في بلاد حقوقها وإذا طلقها أعطاها النفقة التي تحتاج لمثلها في هذه الفترة فترة العدة. هذا اللي ظهر عند الله أنه في هذه الحالة جائز وليس هناك من الأدلة ما يمنعه. ينبغي أن نضع الفتوى موضعها وينظر وضع الرجل فلا يلزم من كونه جائزا ان يفتى كل شخص بالجواز. وانا اعلم وضع الناس وواقعهم ومن الضروري فهم مقاصد الشريعه. ما هو المقصود من الزواج؟ ما هو المقصود من الزواج؟ الله يقول جعل بينكم موده ورحمه وهذا لا يريد لا موده ولا رحمه يريد يتبع غريزه الجنسيه ويطلقها. وقد بلغنا عن بعض الجهال الزواج اربعا خمسا ستا في مقدار ثلاثة أكثر ولا يبالي ولا يراعي قضية العدة. فإذا وجد هذا فلا ريب أن من مقاصد الشريعة أنه يحرم هذا التلاعب. والله أعلم. إذا خشع على نفسه تستفيد بالضوابط الشرعية لا يعني أنه يتلاعب. لا أنا لا أقصد إذا ذهب إلى أماكن الفتنة. أقصد إذا ذهب إلى علاج أو كذبت تجارة أو ذات زيارة قارب ونحو ذلك الذي يتخصص من أصل السفر ويعلم أن هذا بلد فتنة فمن أصل لا يذهب النصر أن الإمام لا يسافر للخارج إلا لحاجة، لأنه يعني أولا يصور التصوير محرم فلا يصور للحاجة، ثانيا يعرض نفسه للفتن ولا يحق للمرأة يستشرف الفتن، لأن الفتن تستشرفه والحديث متفق عليه. نعم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس للخطيب ان يامر المامومين ان يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احداث في الدين ما ليس منه. نعم لان سرا ايضا لا ما يلزم ان يلبسهم ما يلبس، يعني من جنس اللباس ليس معنى من نوعيه وهيئه. اذا اشتريت انا لباسا، اذا اشتريت انا لباسا بألفين ان اعطيها لباسا بألفين، ما هو اعطيها يعني لباسا يليق بمثله، فألبسهم أن على ما يليق بمثل هذا الغلام، ولكن أبا ذر رضي الله عنه من قوة اشتياطه من قوة ورعه ألبسهم أن لبس نهايات تماما، لكن لو ألبسهم من اللباس الفاخر لكن لازم يكون كلباسه، فهذا حقيقة امتثلت أمر الحديث. يكفي هذا.